بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في أحكام اللطف. اللطف الذي هو عند المتكلمين ما يقرب، ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء. بعد أن بين المحقق الطوسي رحمه الله أن اللطف واجب بحكم العقل بمقتضى الحكمة وإلا لزم نقض الغرض، وقال بأن اللطف واجب بحكم العقل لتحصيل الغرض به أولا، ثم رد الشبهات وأجاب عن الاعتراضات على وجوب اللطف، حيث قال ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف. إذن اللطف عام، لكن ضرر الكافر من سوء اختياره، وأن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة ولا إغراء بالمعصية ولا تشجيعا عليها. حينئذ شرع في بيان أحكام اللطف وذكر بأنها خمسة، من قبيل أن اللطف لا يبلغ حد الإلجاء، وهذا القيد موجود في نفس التعريف، لأن اللطف ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، لكن بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء وحد الإجبار، لأنه لا معنى للطاعة والمعصية إذا كان المكلف مجبورا، فلا يصدق معنى الإطاعة ولا شنه بعد المعصية، ولم تكن لائمة لمذنب كما ورد ذلك في حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الشيخ بعد منصرفه من صفين: لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، إلى أن قال عليه السلام: إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. الحديث. فاللطف من أحكامه أنه لا يصل إلى حد الإلجاء ونحو ذلك، على ما سنتعرف عليه تفصيلا في هذا البحث. فلذلك قال الطوسي رحمه الله: ولا بد من المناسبة. هذه من أحكام اللطف، الحكم الأول من أحكام اللطف. قال: ولا بد من المناسبة، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. المنتسبين يعني اللطف والملطوف فيه. أقول المطلب بس يبغى لي تطبيق عبارة، يعني ما فيه. أقول: لما فرغ من الاعتراضات، أولا ما هي المناسبة؟ المناسبة يعني كون اللطف داعيا إلى حصول الملطوف فيه. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم عن الشرك، والصلاة شنو؟ تنزيها عن الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، ونحو ذلك. فالمناسبة هي بمعنى أي يكون حصول هذا اللطف داعيا، أي يكون اللطف أو كون اللط بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه. أقول لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللط، ما الدليل على وجوب اللط؟ قال والدليل على وجوب اللط بحكم العقل أنه يحصل غرض المكلف أي الشارع الحكيم، فيكون واجبا بحكم العقل، وإلا لزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح على الحكيم، والله تعالى لا يصدر منه القبيح، وإن كان قادرا على كل شيء لكن الإمكان أعم من الوقوع. ولذا العبارة بالنص قال واللطف واجب، واجب بحكم العقل خلافا للأشعرية. ما الدليل على وجوب اللطف؟ قال واجب لتحصيل الغرض به، وإلا يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح عقلا. لماذا؟ لأنه عبث، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهو إذا خلق عباده للطاعة وللعبادة وللمعرفة ولم يبين لهم كيفية العبادة المقربة إليه سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون ناقضا لغرضه، نقض الغرض على الحكيم قبيحون، والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا بعد من الشواهد والمؤيدات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أو في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، شاهد هنا ما خلقت هذا باطلا، ماكو عبثية، اللي يقول لك جان بول سارتر فلسفة الوجودية والعبثية، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هناك حكمة، هناك غاية، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا مرت الإشارة عن السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان حيث قال في تفسير الآية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. سورة الأنبياء آية 16 لعله هكذا سجل عندي. شاهد قال إن للناس رجوعا إلى الله، المعاد سيأتي إن شاء الله، المعاد معناه الحشر، يقع الكلام في المعاد أولا عن شنو؟ عن الحشر، ثم النقطة الثانية عن الجزاء، الوعد والوعيد، الجزاء على الطاعة أو المعصية بالثواب أو العقاب، هذا هو. فلما يكون البحث في المعاد يعني في الحشر، قال إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم ليجازوا عليها ثوابا وعقابا. فأولا نسبة الحشر، حشر النفوس والأجساد، ثم البحث عن الجزاء، ثواب أو العقاب، استحقاق ثواب استحقاق لقاء. شاهد هنا قال فمن الواجب، هذا ذكرني بالشيخ حسن دمستان البحراني يقول فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، فمن الواجب يعني في الحكمة الإلهية بمقتضى الحكمة الإلهية بحكم العقل العملي، العقل حجة باطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وحجة باطنة وهي العقول. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فمن الواجب أن تكون هناك نبوة، يعني بعث أنبياء ورسل. ابن سينا ماذا يقول؟ فواجب في الحكمة الإلهية، وواجب راجع الشفاء إلى آيات الشفاء، وواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. إذن بمقتضى الحكمة الإلهية ما أحد يضغط عليه ولا أحد يلزم ولا أحد يجبر، لكنه كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه. يعني شنو كتب على نفسه؟ يعني أوجب. وإن علينا للهدى، علينا هذه مثل لما يقول القرآن ولله على الناس حج البيت، يعني شنو هو لله على الناس؟ يعني واجب صلى الله عليه وسلم ولله على الناس حج. فإذا لم يفعل كان ناقضا لغرضه، وإلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الحكيم هل ينقض غرضه؟ الحد الأوسط في الاستدلال، لأن البعض ما تعجب عبارة يجب على الله بعث الأنبياء والرسل، يجب على الله تنصيبه، واجب بأي معنى؟ بمعنى أنه بمقتضى الحكمة الإلهية، هذا معناه، لا أن ملزما يلزمه أو أن قاهرا. والله غالب على أمره، شاهد. قال فمن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة، يعني رسالة وشريعة. فالمعاد هو الغرض من الخلقة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه عبثية جان بول سارتر مؤسس الفلسفة الوجودية existentialism، هذا فرنسي هو معروف. شام محمد المغني عنده كتب الوجودية والغثيان كذا كتبي بعد كنت قرأت من سنوات. فالمعاد أي الحشر، حشرناكم فلم نغادر منكم أحدا. فالمعاد هو الغرض من الخلقة. الموجب هذا المعاد الموجب للنبوة. ولو لم يكن، شوف قياس استثنائي استدلال، ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية، والتالي باطل. أكو غاية وغرض ولا لا؟ يفعل لغرض ولا لا؟ هذه مش استدلالات عقائدية على أساس الحسن والقبول العقلية، مش استدلالات كلامية هذه. ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية، فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى، وهو غير جائز، ما يجوز، لا يجوز شرعا عقلا بحكم العقل العملي، لا يجوز. وإذ لم يكن الخلق عبثا فهناك غاية وهو المعاد، ويستلزم، شوف حكم العقل، ويستلزم ذلك النبوة. وقال رحمه الله في تفسير الآية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، هذه العبثية هذه الوجودية. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا جزافا بلا حكمة، ذلك ظن الذين كفروا، ما فهموا فلسفة الخلقة. فويل للذين كفروا من النار. قال رحمه الله وهو احتجاج من طريق الغايات على أنه مستحيل، مستحيل بحكم العقل ولا لا، على أنه مستحيل من الحكيم ولا ريب في حكمته تعالى. إذن الحد الأوسط في الاستدلال شنو هو؟ هو الحكمة الإلهية من جهة الحكمة، وإلا لزمة، واللطف واجب بحكم العقل، وإلا شنو يلزم؟ نقض الغرض، ونقض الغرض على الحد واضح. والبعض يفكر يعني واحد يضغط على الله ويلزمه ولازم تسوي ولازم تفعل وانت مجبور على هذا. لا، العقل الذي هو حجة الله، العقل هنا احنا المرجعية العليا للعقل هو آية الله العظمى، مرجعية العليا المرجع على العقل، وإلا يلزم التسلسل إثبات الدين بالعقل. أما أنك إياك أمر، إياك أنا، إياك أعاقب، إياك أثيب. فالغرض من جهة الحكمة، العقل الذي هو حجة الله وهو الحجة الباطنة وشرع من داخل ورسول من داخل، هذا العقل قد خلقه الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أكو مستقلات عقلية مر علينا، مثلا تعذيب غير المكلف قبيح بحكم العقل، تعذيب غير المكلف قبيح، طفل غير مكلف مجنون مسلوب من العقل، وهكذا. تكليف بما لا يطاق، كل هذه مستقلات عقلية. قبح العقاب بلا بيان بلا حجة معتبرة، مستقلات عقلية وقاعدية. مذكور قرأنا عن الشيخ الفاضل الكراني رحمه الله، وقاعدية مذكور، والقاعدة المذكورة هي قاعدية مستقلية عقلية، قاعدة عقلية مستقلة. ما قرأنا هذا من توضيح الكفاية الدورة السادسة التي ألقاها السطوح العليا على كفاية الأصول، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية من المستقلات العقلية. معكم مستقلات عقلية؟ فإذا واللطف واجب بحكم العقل من جهة الحكمة الإلهية، وإلا يلزم نقض الغرض. واضحة الآن يعني كيفية الاستدلال على ضوء الحسن والقبح العقلية؟ وهذه النقطة يعني قد سبب تشويش، ولهذا الأشعري ما يقبل. شلون تقول واجب على الله؟ لا يجب على الله شيء. العقل بمفرده، يقول الشيخ سليم البشري في رسالته الجوابية للسيد عبد الحسين شرف الدين، يقول له هذا اللي تقول الحكي على أساس حسن قبع عقليين، وأهل السنة لا يقولون بذلك، عندهم أن العقل بمفرده لا يستقل بحسن شيء ولا قبحه. لا، العقل حجة باطنة، الظلم علة تامة للقبح، هذا الحسن والقبح العقلي. وإلا رجعنا إلى المربع الأول في إثبات الحسن والقبح العقليين، وهما عقليان. ليش؟ بشهادة الوجدان، للعلم الوجداني، الوجدان أقوى البرهان، بشهادة الوجدان للعلم، يعني العلم الوجداني وجدان يعني لا يختلف فيه اثنان، ومن أنكره بلسانه فقد صدقه واعتقده بقلبه وإن جحده بلسانه. مصداق للآية الكريمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أقول واضحة إذن هذه النقطة، يعني تحتاج يعني التفات وانتباه. لما نقول يجب واجب على الله بعث الأنبياء، يعني شنو واجب على الله؟ يعني واحد يلزمه؟ لا، من جهة الحكمة حد الأوسط في الاستدلال، يقول له أنت إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم إنك أنت غفور. لكن العقل الذي هو حجة باطنة يقول مستقلا، يستقل أم لا يستقل؟ هي الكلام، يستقل العقل بقبح تعذيب غير المكلف، تريد تعذب ما تريد لا يسأل ما يفعل، لكن خلاف الحكمة، خلاف العدل، خلاف العدل. أقول العلامة الحلي لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف، أنا هذه النقطة دائما أكد عليه، لأنه يعني قد تحصل هناك التباسات وسوء فهم في المطلب. لما نقول الإمامة لطف واللطف واجب، فإذا يجب نصب الإمام على الله تعالى. ليش يجب؟ تحصيلا للغرض. لطف الإمام شنو على لطف؟ يعني يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة بعد المعصية. يريدهم يصيروا خوش أوادم، يبعث لهم نبيا. ها والعياذ بالله، يعني من ذيك الصفات مثلا، ولا هذا يجينا في مقصد البحث النبوة المقصد الرابع شي يقول حقق الطوسي رحمه الله. ويجب في النبي العصمة، واجب هذا. ليش؟ من جهة الحكمة، ولازم نقضي الغرض. يقول لها تروح أول عد روحك أول، فلهذا شوفته حتى صلاة الليل ما حد يقدر يحتاج على النبي. قل إنما أنا بشر، عشان تفكر هو ملك، هو بشر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قام لله عز وجل حتى تورمت قدماه. فيقال له راجع حفظه الكافي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيجب هذا الوجوب بحكم العقل، يجب في النبي العصمة من الأوطاف الخفية، صح ولا لا؟ العصمة ليست لطفا في حق النبي. ليش؟ ليحصل الوثوق، الناس تطمئن. فعلا ما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم له، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي من ورعلمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطبره ومن طعمه بقرصه. بعد ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. يعني ما بين اختيارات الأسماء ووجوب المصطفى والمعصوم. هذا يجي إن شاء الله في بحث النبوة، أنه يعني تقريب للمطلب. الإنسان أي إنسان معصوم في بعض الأمور البديهيات، هل يخطئ فيها الإنسان؟ واحد زائد واحد، اجتماع النقيضين مثلا، اجتماع ضدين، هذا بالنسبة للعقل النظري، كذلك بالنسبة للعقل العملي. ثم نترقى في المطلب، نقول المؤمن مثلا، حتى المؤمن الاعتيادي هناك محرمات، يعني نقول ما تصدر منه أنه مثلا صح لو لا. حتى الإنسان السوي مثلا نقول هو قادر أنه يأكل النجاسة، صح؟ قادرات، لكن الطبع يتنفر منها. المعاصي والذنوب هي نجاسات معنوية، أرجاس، عرفت شلون؟ فهو لعلمه اليقيني، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يمد إيده بعد مثلا، يحط إيده على 220 كهرباء فولت، هذا يروح فيها صح ولا لا؟ هو قادر لو أراد، ولكن لا يختار إلا الطاعة، رضا الله رضانا أهل البيت. فالعصمة لا تتنافى مع الاختيارية في الفعل، راح يجينا هذا إن شاء الله تفصيلا. وأوضح مثال على ذلك أن المؤمنين على مراتب، بعضهم تقول هذا مستحيل يصدر منه هكذا ذنب صحيح، لكن بعض الأمور يمكنها مثلا غيبة ممكن، أما أنه قتل مثلا لا، تقول لا مستحيل صح ولا لا. وهكذا نترقى إلى أن نصل إلى الإنسان الكامل. ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته وإلا ينكر عليه. شاهد هنا لاحظ، ويجب في النبي شنه قال، وكمال العقل، نقرأها إن شاء الله من الأصول الكافية، والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو. حكم العقل هذا، إن رسول الله في الرواية المعتبرة لم يسجد سجدتي السهو قط. وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والأبنة، هذا حتى مثلا بالنسبة للنبي والإمام، خليفة رسول الله يكون مثلا مأبونا كذا. لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه، وقد ذكر منها خمسة. الأول أنه لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. والمراد بالمناسبة شنو؟ المراد بالمناسبة قال، والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأنه أولا وثانيا، أولا لولا ذلك، لولا المناسبة، لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا، فيلزم ترجيح من غير مرجح. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، إيجاب الصلاة لطف، إيجاب الزكاة، إيجاب الحج، كل مفردة من هذه المفردات فيها لطف لا يكون في المفردة الأخرى، وإلا شنه؟ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. فلهذا في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام تلاحظ هذه المعاني المناسبة في الألطاف، تقول عليه السلام: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. شوف فلسفة الصلاة، اللطف اللي موجود في الصلاة، تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبية للإخلاص. هذا الحديث القدسي المشهور: كل عمل ابن آدم له مو إلا الصوم. والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، الجهاد عزا للإسلام. خطبة الجهاد: فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. والجهاد عزا للإسلام، لكن بشرطها وشروطها، ولا لو كن من جو نجر ما ضرب الوالي شجرة، هذه بليتنا هالأيام. والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف، مصلحة للعامة، وبر الوالدين، وقاية من السخط، وصلة الأرحام من مات في العدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وهكذا. وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح هذه الفكرة؟ قال: لأنه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا. ليش ما يشرع هنا الزكاة بدل شنه من الحج؟ ليش ما يخليهني مثلا صيام بدل شنه من رمي جمرات ونحو ذلك؟ فهذا معنى لولا ذلك لم يكن كون هذه المفردة التشريعية مثلا لطفا أولى من كون غيره لطفا. مثال آخر هم لطيف عندكم أنتم موجود، هذا المثال أظن في ها بالغنى والفقر، أنا كنت مسجل عندي في قصاصة روايات من أصول الكافي عن شلون أن الله سبحانه وتعالى يعلم من عباده أن هذا لا يصلحه إلا الفقر، وهذا لا يصلحه إلا الغنى. وكذلك أكهم روايات في تعجيل عقوبة الذنب، المجلد الثاني من أصول الكافي، الألطاف الإلهية، هذا معنى فموجود في الهامش صفحة كم عندكم؟ 113. وين موجود الصفحة 113؟ ايه في الهامش هذا. ايه قال حاصلها، شوف جميل هذا الشيخ جعفر السبحاني، انه اذا افترضنا ان الغنى والفقر كان لطفا، حتى الفقر حيكون لطف، لأن إذا إن الإنسان لا يطغى راه استغنى، يعني علة اقتضائية للفساد ليفجر أمامه يسأل أيان الآخر مستخرجه. إذا افترضنا أن الغنى والفقر، لأن يعني تقدر تقول من الملاحظات السلبية على هذه الكتب الكلاسيكية أنه ماكو أمثلة، تقرأ علم الأصول كل نظريات، لكن بالتطبيق وبالأمثلة سر الفكرة واضحة. على ذات الأيام عصر الصورة، ما يشغلوا يهزمون الصورة والمتحركة، يعني مثال بمثال أن إذا افترضنا، ولهذا أنا مش عبثا وإلا كان نقضا للغرض، أذكر لك هذه الروايات ومن خطب أمير المؤمنين وخطب الزهراء عليه السلام ومن آيات وشواهد على أساس إيش؟ هذا هو هذا الهدف. أحسن. أنه إذا مضافا إلى التيمن والتبرك، لأن هذه خطبة الزهراء عليه السلام ترى ما موجودة، دور انت وين تحصل مثل هذه المعاني الفلسفية فلسفة التشريعات. انه اذا افترضنا ان الغنى والفقر كانا لطفا في دعوة المكلف الى الصلاة مثلا. تذكروا قصة سعودي هذا اللي كان ايام النبي على اساس درهمين انطى فقير بعدين ترك الحضور في المسجد والصلاة والى اخره، فاهتم النبي لحاله ازيد مما. بعدين جاء جبريل قال اخذنا من الدرهمين صح، فلما اخذ الدرهمين وعندك البركة راحت رجع من جد وجديد على البلاط على شنو على الحديد، فرجع الى حاله الاول. هذا هني الغريز، فرجع الى حال الاول وصار ما شاء الله خوش مؤمن. هذا هو أن إذا افترضنا أن الغنى والفقر كان لطفا في دعوة المكلف إلى الصلاة، فلو اختار سبحانه الأول يعني خلي غني مثلا يلزم الترجيح بلا مرجح. واضح إذن الفكرة إيه؟ ثم إذا لم تكن المناسبة معتبرة فلماذا صار الغنى لطفا في حق هذا الفعل صلاة ولم يكن لطفا في حق الفعل الآخر الحج، وهو أيضا ترجيح من غير مرجح، فلا محيص عن اعتبار المناسبة. ولعله إلى ذلك يشير قوله تعالى طبعا من باب المثال هذا والآيات القرآنية كثيرة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ليش لعلهم يرجعون، هذه ألطاف. وقوله تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وغير ذلك طبعا تراجع بعد هذه مضامين في الآيات القرآنية وعندك تفاسير كتفسير الميزان. واضح إذن الفكرة. قبل المثال شوي كان غامض الآن لا، فإذا نقرأ العبارة تطويق فقط. قالوا والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه، وهذا ظاهر. ليش؟ لأنه أولا وثانيا، أولا لولا ذلك لم يكن كونه لطفا، مثال الصلاة والحج وهاي والغني والفقير، لو لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره لطفا. الأولوية فيلزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل. وثانيا ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل اللي قرأناه من شوي من تعليقة الشيخ جعفر السبحاني، ولم يكن كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال، وهو أيضا ترجيح من غير مرجح. قال وهو ترجيح من غير مرجح أيضا. وإلى هذا وإلى هذين أكون أجب لغة أملك عني هذين الغلامين، وإلى هذين أشار بقوله رحمه الله، وإلا من جهة الخلف، وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين. المنتسبين قال وعنا بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا الكلام. هذا الحكم الأول. قال ولا يبلغ الإلجاء، وهذا شرحناه تفصيلا. أقول هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه، أن لا يبلغ إلى حد الإلجاء يعني الإجبار، مو بالقوة يصير خوش آدمي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر، أو لأن الفعل الملجأ صيغة الفاعل، إن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل لطفا، يعني بحيث يكون علة هامة لصدور الطاعة. ولهذا من ضمن الاعتراضات اللي مرت على وجوب اللطف الشبهة الثانية، انه يقول لك وين اللطف بالنسبة الى الكافر، هذا بعث لنبي ورسول ابو لهب ما استفاد. نقول ضرر الكافر من سوء اختياره، وإلا هذا الميدان يحمي دار. اللطف عام في حق المؤمن وحق الكافر، وليس معنى اللطف أنه لا بد من صدور الطاعة معه حتما على نحو العلية التامة، لا، وإنما اللطف هو شنو؟ إعداد أرضية، تهيئة أرضية، ما يكون مع المكلف أقرب إلى الطاعة وليس علة تامة. لهذا عبر أنه مرجح، مقرب، يقرب ما يكون معه أقرب، يقرب إلى الطاعة يبعد عن المعصية، ولا يصل إلى حد الإلجاء. فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء. في نفس التعريف، اللطف هو ما يكون معه المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، ولا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل، يعني مش علة تامة لا يتخلف عنها صدور المعلول، لا، مرجح، مقرب، فلها يسموه اللطف المقرب، يقرب إلى الطاعة، علة مقتضية ونحو ذلك من التعابير. ولذلك يأتي في بحث المعاد في المقصد السادس من هذا الكتاب المستطاب، يجيك هناك بأنه يوم القيامة هذا الكافر المخلد في النار مثلا أو المنافق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيح مسلم: إن في أصحابي 12 منافقا، كافر والمنافق في الدرك الأسفل، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في نار جهنم. صلى الله، قال الحديث عن حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى الله عليه وآله: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ذيل أصحاب ليلة العقبة الذين أرادوا أن ينفروا الناقة برسول الله. لاحظ، في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي بعد الخواض. المهم الآن من هم؟ مو مهم هذا، احنا بحثنا الآن في أصل الدعوة، وهو أن هذا الحديث يناقض ما نسبوا إلى رسول الله، لما يقول أصحابي كالنجوم، هذيل بعد كالنجوم، هل 12 من أهل النار؟ بأيهم اقتديتم؟ اهتديتم. وين العقل؟ عقل حجة باطنة، هل يتهافت مع نفسه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واحد يكون يحترم عقله. ففي بحث المعاد في المسألة السادسة، المسألة السادسة سريعا من المقصد السادس في بحث المعاد، إذا سريعا بس افتحوا على الصفحة، وصلت ولا لا؟ المسألة السادسة من هذه النسخة اللي عندكم، لأن يعني فكرة لطيفة هي اللي هي في الصفحة 264، لا يعني انشر 264. هناك شي يقول العلامة الحلي رحمه الله في شرح العبارة، في وكل ذي مرتبة في الجنة، في أحسنت 266، أحسن 268، انشر على 268 بعدها صفحتين ما يخالف. شو في الصفحة 268 عبارة المحقق الطوسي اللي في وسط الصفحة، يقول: وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. شايف العبارة بالخط العريض وسط الصفحة، قال: وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد. يعني هنا يجي إشكال أن الثواب خالص من الشوائب ومن الهم والغم، زين إذا واحد أعلى منه درجة شلون؟ يقول يجيك وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة. ماكو تكليف بعد، إذا أكو تكليف أكو مشقة، ولهذا إن التكليف في تكليف رفيق ولا ما فيه يعني واجد تكليف، فإذا مشقة كلفة. هناك إذا أكو تكليف والتكليف منقطع يوم القيامة لإيصال الثواب، فإذا أكو ثواب خالص من الشوائب ومن جهة ثانية أكو بعد تكليف، هذا وهذا يجتمع. إن راحة خالصة لا يمسهم فيها لغوب ولا يمسهم فيها تعب ولا نصب و وإلا شنو ثواب خالص يجتمع مع التكليف لأنه في مشقة وكلفة، فالتكليف منقطع لإيصال الثواب. الآن مو هذا الشاهد، الشاهد وين؟ إيه لما قال وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح، أنا شاهد عندي كلمة يلجؤون، شايف شوف الشرح الآن العلامة الحلش يقول في الصفحة المقابلة 269 يقول أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم عليهم ولا عليهم وترك القبائح يلجؤون، لاحظ كلمة يلجؤون يلجؤون، يعني واحد يقول لك زين هو هني يعصي الله يطغى، هناك لو بغى يكفر لو بغى يعصي لو بغى يسوي كذا يقدر، هناك لو ما يقدر من هوان الدنيا على الله انه لا يعصى الا فيها. فهناك قال وأما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح، قبائح ماكو فلا تصدر عنهم. زين لكن هذا مو لأنه معصوم واختار الطاعة، بل ملجأ بالإلجاء بالقوة، يعني التفت هذه النقطة ثمرة تظهر. قال وليس تكليفا، ليش مو تكليف ما يعصي كذا؟ لأنه بالغ حد الإلجاء، احنا مر علينا والتكليف حسن لو لا لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وكذا، وأنه يصل إلى حد الإلجاء. زين إذا كانوا ملجئين للأهل النار قال ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا، يعني نوع من التعذيب. زين بعيد الشر عنكم انه ذا مثلا واحد زي ذا معتقد سياسي يحرموه من زيارة اهله، تعذيب نفسي وتعذيب كذا ويحرموه، فهذا يلجأ، يلجأ هو يشتهي قابل اهله، يشتهي الحرية، يشتهي تنفس هواء، فخلاص في طامورة لا يدرى ليلها من نهارها مثلا. فهؤلاء اهل النار يلجؤون الى ترك القبائح يوم القيامة في النار. زين شو يصير لهم؟ يصير لهم نوع من التعذيب عذاب. فهنا بالنسبة إلى اللط لا يصل إلى حد الإلجاء، المقدار كافي. إيه جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وختم لنا بالسعادة بشفاعة محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.